احمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله نحييكم بتحية الاسلام وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أدعو الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة ومثيلاتها في ميزان حسناتنا يوم القيامة وأن يثقل بها يوم القيامة موازيننا وأن يغفر بها ذنوبنا وأن يستر بها عيوبنا وأن يستر بها أمورنا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. واختم لنا يا رب بخاتمة السعادة أجمعين آمين. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الصوت ما يكلم مين في الصوت. عسر حق نسمع كده ان شاء الله. ما هي سماع يا صباح عايزين ايه سماع. ما زلنا مع الفوائد ابن القيم رحمه الله ورحمة الناس على جزاه الله عن المسلمين خيرا. ودروس العلم كلها فوائد، لأن الإنسان القلب يقسو مع كثرة الانشغال والانغماس في أمور الدنيا. حتى الصحابة كانت دنياهم غير دنيانا. دنيا الصحابة كانت فيها الحركات والسكنات كأنك في بيت الله عز وجل، حتى قال علي رضي الله عنه كان الرجل يدخل إلى السوق ويسأل من أعامل، فكان يقال له عامل من شئت. فكل التجار وكل الناس المتعاملة في السوق على درجة من الإيمان واليقين والصدق. ثم جاء زمن فيسأل الرجل الغريب عن المدينة من أعامل، يقال له لا تعامل، يعني عامل من شئت إلا فلان وفلان. فأصبح السوق كله فيه ايه؟ اثنين فقط من الايه؟ لا يتعامل معه. ثم جاء زمن يدخل الغريب الى المدينة ويسأل من اعامل، يقال له لا تعامل الا فلان او فلان. اصبح السوق كله اهل صدق كم واحد؟ هذا سنة 36 هجرين. طيب. سنة 1426. هو لم يسأل بركة الله من إجابة خطأ، السؤال نفسه غير وارد. قال أنه دخل في معمعة البحر والسمك الكبير يأكل الصغير والقوي يساهم الضعيف ونسأل الله السلام. فمجالس العلم كان يكفي الصحابي آية يسمعها من رسول الله أو دقيقتين. الرسول يسأل سؤال، من منكم رأى رؤيا؟ الله انا رأيت كذا، يؤولها له رسول الله. لا احد رأى، فالرسول انا رأيت كذا، او يقول معلومة، فتأتي هذه المعلومة على قلب نقي. نشبهها تقريبا كما نقول دائما قلنا في ظهر الجمعة المرآة الموجودة في مدخل البيت والمرآة الموجودة داخل الايه الحمام شتاء. فالقلب الابيض للصحابة كان يكفيه الاية والايتين بس، وتأتي بنتيجة. تخيل ان عملت احصائية لحفظة القرآن من الصحابة اللي حجوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 113,000. والعجيب ان المبلغ الوحيد لخطبة الوداع عن رسول الله في 113,000 كان العباس يقف وسط هذه الجموع الحاشدة في الثلث الأول، مش الوسط يعني، يعني أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قسمت أنت 113,000 إلى ثلاثة أقسام يطلع تقريبا أقول إيه 35,000 مثلا تقريبا كده، أنا مش بتاع حساب يعني تعبان أنا في الحساب، فلما 35,000 فبين 35,000 الأولى يقف العباس وبصوته جملة جملة زي المترجم، الرسول يقول الجملة، العباس يقول الجملة، يسمعها رقم 113,000. يبقى هي قوة سماع أذني أم قوة سماع قلبي؟ أنت تبقى قاعد جنب أخوك ولا؟ نعم. هو مش السمع اللي أصيب بصمم، لا، قلوب العاشقين لها عيون أو قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. فالكلمة كانت تهزه، الكلمة كانت تهزه، الآية يقف عندها، الرسول يقوم الليلة كلها بآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يظل يقرأها ويبكي حتى يؤذن بلال لصلاة الفجر. تمر الآية بنا وتمر الحديث وتمر آية الوعيد، تمر آية الوعد، تمر آية الرحمة، تمر آية العذاب، والقلب في صمت، لأن القلب له مادة غذاء، أنت عطلتها وغذيته بنوع آخر. هذا الميكروفون يعمل بالكهرباء، فإن نزعت عنه تيار الكهرباء ووضعت في هذه الأسلاك ماء أو بترول، هل يتحرك؟ هل يتكلم؟ القلب كما للجسد، الجسد له طعام وشراب، القلب له ذكر ومجالس وعلم. فالكارثة أنك لم تمنع عنه منبع العلم فقط، لا، ده انت منعت عنه منبع العلم وغذيته بالهموم وبالدنيا وبالكذب وبالنفاق، فبالتالي عملت فيه مصيبتين. يعني المريض الى ماذا يحتاج؟ الى رعاية ودواء، صح، رعاية طبية ودواء، يعني يكون سبب في شفاء. طيب لما تمنع عن الطبيب، عن المريض الدواء والرعاية وتغذيه بسموم علاوة على الميكروبات اللي عنده، ثم بعد ذلك تعرضه لتيارات الهواء، ثم بعد ذلك تضطر المريض ان يحمل اثقالا ويدور جريا حول الملعب، بالله عليك هذا المريض يحصل له ايه؟ فالقلب هكذا، انت منعته من المادة الغذائية الاساسية، وبعدين غذيته مادة اخرى، وبعدين حملته فوق الطاقة، ليس مكان القلب ان تحمله الهموم يا اخي، مكان القلب ان تشحنه بالايمان، فاذا شحنته بالايمان تأتي الهموم فتكون قليلة، يعني تأثيرها على القلب اللي عنده هذه المناعة، قلب عنده قوة، فالمرض لما يأتي يصيبه ولكن اصابة خفيفة. فلما احصيت انا كما يقول الاخوة دايما، اعوذ بالله من انا، معرفش يعني ماذا قال انا وخلاص، انا قلت انا سبحان الله، يعني انا احصيته، بلاش انا احصيته، تقديرها ايه؟ انا اما احصيت الحفظة من كتاب الله عز وجل، وجدت ان عدد بسيط جدا اللي حفظوا القرآن كله، بدليل ان عمر لما قتل 70 من الصحابة من حفظ القرآن في حروب الردة، عمر خاف، لان 70 دي كان يمثلوا نسبة كبيرة من حفظة القرآن، فلم يكمل من الصحابة حفظ القرآن كله اكثر من 300 إلى 400 صحابة، لكن كل واحد منهم كان القرآن منقوشا في قلبه، ظاهرا في حركاته، واضحا في سكناته، فكان كما قلنا كل صحابي وصحابية نسخة مصحفية تسير على قدميه. جابوا منين الكلام ده؟ اولا من ثلاثة محاور، اولا الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم وجود بينهم. تخيل أنه كان عند ميمونة بنت الحارث زوجه الكريم أم المؤمنين مرة، فخرج على عجل. ميمونة ظنت أنه رايح عند إيه إحدى نسائه، فأغلقت الباب. بعد لحظات عاد، طرق الباب، قالت لن أفتح لك. تخيل أنت كده، ها أم عباس في البيت مرة كده يعني خطر بالها، مرة مثلا الحالة زادت عندها، الفيوزات ضربت أو الصدى بتاع الحياة بدأت صدى النفس ده، وأغلقت الباب قالت مش هفتح لك النهاردة، هتعمل أنت إيه؟ لا أنت عارف، أنت عارف ده تعمل، سبحان الله. الجيران هيعرفوا، الشرطة تعرف، وأمن الدولة يعرف، والمخابرات العامة، وكوفي عنان، وقوات متعددة الجنسيات، ها واخد بالك أنت، والمستشفى بعد كده، بعدين حنوت، لا أنا بضطر البيت. قال افتحي يا ميمونة. قالت أتركها، تذهب إلى إحدى نسائك ثم تعود إلي مرة أخرى. بالله عليك، ما الذي جرأ ميمونة أن تقول هذا لرسول الله إلا سابق رصيد من حسن معاملة؟ يعني لو شافت في رسول الله لمحة من لمحاتك الطيبة، ها؟ ما كانش تعمل كده، صح ولا لا؟ مش احتراما، خشيتك. وأسوأ الناس ها؟ من أكرم اتقاء لسره. فقال يا اعتذر يا ميمونة، حقنني البول فأردت ألا أؤذيك فخلصت ثم عدت. قالت ادخل إذا. يبقى أين نحن من رسول الله؟ يبقى عشان لا ندعي محبته، اللي يدعي محبة ها إن المحب لما يحب إيه؟ مطيعه. ومش حد حافظ ولا إيه؟ جاي من الشغل ولا جاي من البيت؟ إن كان من الشغل هتصحصحه معايا، كنت جاي من البيت لا تصحصحه أكثر يعني. فالقضية أن الصحابة عندهم مثلث، القدوة، المنهج الواضح، ثم القلوب البيضاء التي لا تحب لا النفاق ولا اللف ولا الدوران. والكارثة فينا أننا نأخذ الحديث الذي يقول استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. بالله عليك اوعى تظن الحديث ده في غير موضعه، ليست قلوبنا التي تستفت. اوعى تظن يوم من الأيام أن استفت قلبك لك ولا لي. بكارثة صحابي جليل الرسول يعرف مقداره ومقدار ما في قلبه، قال استفت قلبه. طب تعالى لصاحب بنك او مدير البنك او محافظ البنك او مدير الاوبرا او مدير السينما او مدير الملعب، اي مدير ده يقال له استفت قلبك؟ طب اذا كانت الالاف تدخل جيبه كل يوم مش كل شهر، كيف يستفت قلبه؟ اي قلب يستفيد؟ فالقلب الذي مليء بالهوى لا يستفت. يعني لا تظن ان الرسول لما يقول استفت قلبك يكلم قلب عمر او قلب محمود او قلب مصطفى او قلب عبد الرحمن، لا، يكلم قلوب الصحابة التي كانت منضبطة مع ايقاع قال الله قال رسوله. ولذلك الصحابة حذرونا وقال ابن مسعود اياكم واي هوى يسمى بغير الاسلام، اي اسم غير الاسلام ارفضه، اي اسم تحت اي عنوان ما دام غير الاسلام. وانا اهيب بابنائي دائما الا يدخلوا انفسهم في جماعات معينه، فدي كده يعني كما نقول دائما كالماء صافي اسلام. ولكن اذا كانت الجماعه تتبع منهج الكتاب والسنه فمرحبا بها، ومرحبا بكل الجماعات العاملة على الساحة. اللهم ألف بين قلوبنا جميعا يا رب العالمين. دي بس مقدمة سريعة عشان ايه نشيل شوية التراب بتاع يوم السبت والأحد، ونتلقاكم يوم الاثنين. وحد الله لا إله إلا الله. نعود إلى ابن القيم وهو يتحدث اليوم عن بعض الحكم المتفرقة. تعال إلى حكمه العظيمة. إياك والمعاصي. إياك دي تقلل إيه؟ التحذير. إياك والإيه؟ يعني احذر الإيه؟ احذر المعاصي. فإنها أذلت عزة جدو. من قالت جدو؟ الله. قال لمن؟ للملائكة. أن يسجدوا لمن؟ لهذا. هذا عز أم ذل؟ هذا عز. ما هو الولد يقول أنا ابن رئيس الشرطة. الثاني قال أنا ابن كبير القصر. والثالث قال أنا ابن أمير المؤمنين. الرابع مسكين ماشي معهم كده من باب المرجيس نفسه. طب أقول أنا ابن مين؟ ماشي ابنك. قال أنا ابن الرجل الذي أمر الله الملائكة أن تسجد له. شوف النصاحة. شوف عايز لما يكون ناصح. طب فين الذكاء؟ أنا ابن آدم. أنا ابن آدم. بني آدم هذا، ابن آدم هذا، الله عز وجل. فلما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم أو له مقام الإيه؟ العز. فابن القيم يقول إياك والمعاصي فإنها، شو تعبيره؟ فإنها أذلت عزة جدو. بعد ما سجدت الملائكة آدم عصى، أكل من الإيه؟ من الشجرة. وقلنا إن ارتكاب المنهي أهون عند الله من عصيان الأمر. قلنا هذا من زمان في مسجد الطوار أيام كنا أنا مع الحكم. قلنا إن أتوحد من لا أنسى النسيان آفة العلم. قلنا إن في أمرين عصر، في أمر ونهي. إبليس عصى الأمر فمات، وآدم ارتكب المنهي فتاب. قبل الله توبة آدم ولم يفتح الطريق لإبليس لتوبته، لأنه ما طرق الباب نحوها، لأن عصيان الأمر عند الله أصعب وأسوأ من ارتكاب المنهي. يعني واحد يشرب الخمر والآخر لا يصلي، عندي شارب الخمر أهون عند الله عز وجل من إيه؟ من عديم الصلاة. لماذا؟ لأن عديم الصلاة ارتكب إيه؟ مصيبة أنه كسر الأمر، رد الأمر على أمره، رد الأمر على من أمر. لكن الشارب الخمر الشهوات والنوازل ومحبات الخمر أوقعته في الورطة، لكن عسى يوما أن يتوب فيفتح الله له التوبة. فإياك حاذر من أن تكسر أمرا لله عز وجل. طبعا ليس معنى هذا أن ترتع في المعاصي أبدا، لكن لا تقول كما قال هذا الشاعر المجنون، قل له أنا الذي أبدعت من قدرتك، فعشت أرعى في حمى طاعتك، دعني إلى الآثام حتى أرى كيف يذوب الإثم في رحمتك. بعد قليل أدب صح ولا لا؟ بعد الحق صح؟ لأنه كان شرير خمس عمر الخيام هذا قائل هذا الكلام، ربنا تابع عليه في الآخر. المهم يعني هذا كلام سيء، هذا كلام بذيء. أي الكلام الطيب أن أنت لا تعصي الأمر ولا إيه؟ ولا ترتكب المنهي، لكن ارتكاب المنهي في فرصة للتوبة. فإياك والمعاصي. والمعاصي ايه؟ دي لقمة اكلها ابونا ادم، لقمة ولا حبة فاكهة صح؟ اكل حبة طب انزل بس خلاص، انكشفت الاورة وهو استحى من الله واختبأ خلف الشجرة وجلس يقصف هو زوجه ايه من ورق الجنة ويوارع عورته ويستحي ويبكي ويطلب من الله عز وجل أن أن أن أن أن يبني له بيتا كبيت المعمور ليعبده عنده ويسبح الله عنده هو أبناؤه. كل هذا على ارتكاب منهي واحد. أبونا آدم ما كان يظن أن أبناؤه بعد كده ما شاء الله عليهم يعني لا قوة إلا بالله، حتى عاب شيب ابنه عليه وقال يا أبتي يعني تطيع الرحمن وتطيع الشيطان. قال والله يا بني ما ظننت ان احدا يقسم بالله كذبا يعني وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. هذه مصيبة سبحان الله. اياك والمعاصي فانها اذلت عزة جدو. طيب واخرجت جوار اقطاع اسكن اقطاعي عن انقطاع. من قال لآدم اسكن؟ ها الله اسكن فيه؟ في بيت؟ لا، اسكن انت وزوجك الجنة سبحان الله. فلما ربنا سبحانه وتعالى قال له اسكن فأولى مقام العزة، وقول المعاصي اذلت عزة السنو واخرجت ادم من الجوار، وانت دائما تختار الجار قبل الدار. الان في زمننا لا تختار الا الدار، لان الجار مفروض عليك، لان من حقوق لوجه على الزوجية في كتب الفقه ايام ما كان ابو حنيفة قاعد يكتب وحاطط رجل على رجل، لا قاعد في زحمة المدينة ولا كان الكوفة وعز الكوفة وايام الكوفة، كان يقول ايه؟ من حق زوجتك علي ان تسكنها بجوار جيران صالحين. هو انت بتختار السكن ولا السكن اللي بيختارك؟ زمان كان الرجل يختار السكن، ها ايام كان مخير، انت الان ايه؟ مصير، يختارك السكن. اطلع لجنبك بوذي، ها يطلع بقى يعني يعبد القمر يعبد الشمس، لا يعبد اصلا سبحان الله. الله يسوي هذه ايه؟ ارزاق. ويدل رزقك في الجوار على طاعتك لله. لما ترزق بجار سيء اعرف انك مقصر مع الله عز وجل. حي والله في جار كما قلنا في درس الجمعة كان عمر يستعيذ بالله منه، فاللهم اني اعوذك من جار السوء الذي ترعاني عيناه وتسمعني اذناه، ان رأى مني حسنة كتمها وان رأى مني سيئة اذعها. رجل مسكين فقير، فقال لاخوانه وهم عنده في البيت انا اريد ان اترك هذه الدار. قالوا ليه؟ قال جيراني يحسدونني، فالزوار نصوا في البيت يمين شمال، لقي البيت ايه؟ ارض واربع جدر وسقف، وعبارة عن قربة قديمة معلقة على الحائط، وعلى الارض في حصير قديم وكوز ماء يعني اكرش زمان عليه وشرب وعمل اشياء اخرى. انا واخد بالك غير عجبة، تريد ان تترك المكان لان جيرانك يحسدونك؟ نعم. قالوا علينا يحسدونك ايه؟ يحسدوك على ايه؟ قال طب اسمعوا رفع صوته بس، قال ان امير المؤمنين ادام الله عزه وعلى صوته ارسل الي كي يقطع رقبتي مع فلان وفلان وفلان، وذكر ثلاثة من علية الايه؟ من وجوه القوم يعني من اصحاب العائلات الكبيرة من ذوي الناس. فسمع الضيوف جيرانه يقولون اخسأ يا رجل، انت تقتل مع هؤلاء الاشراف؟ قال حتى على الموت لا اخذه من الحسد. عايزين يموت موتة مش موتة شريفة، لا يموت موتة مثلا جاموسة تتهسر، جمل يدوس عليه، سيارة تروح، لكن يموت موتة محترمة يحسدوه على الموت، على الموت وبل على الحياة. ايه يبقى حقيقة في جيران؟ فانت لما ترزق بجار سيء راجع حسابات. كان في جار لابي حنيفة سكير خمر، كان كل ليلة ايه اللي وبش يعني يقول ايه؟ اضاعوني واي فتى اضاعوا. يا عم الله يضيعك روح انت تضيع سبحان الله. افتقد ابو حنيفة صوته يوم فسأل فين جاري؟ قال والله الشرطة اخذتهم ذهب الى المخفر. اهل المخفر كانوا زمان يحترموا اهل العلم وما زالوا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين ما زالوا. ابو حنيفه ابو حنيفه الكل رحب بابي حنيفه، قال خيرا يا امام. قال لي جار يبدو انكم اخذتموه خطا، ولا كان يسير في الطريق يترنح. قالوا ان شاء الله لن يعود الى الخمر مره اخرى. قال اطلقوه اكراما لابي حنيفه. مش ياخد ابو حنيفه كمان؟ لا اطلقوه، ها يعني لا اكراما لابي حنيفه، واطلقوا كل من قبض عليهم الليله اكراما للامام ابي حنيفه. رجع افاق اغتسل دخل يصلي الفجر مع ابي حنيفه، فامسك ابو حنيفه يده وقال هل اضعناك يا فتى؟ قال لا والله يا امام ابدا ابدا. جاء هذا الجار يبيع داره بس عايز يبيع دار، فطلب في الدار ضعف الثمن، قالوا كيف يعني الدار اللي جنبها نصف الثمن؟ قال لا، 100 ثمن الدار و100 ثمن جوار ابي حنيفه. انا بيع الجار، الجار قبل الدار. احيانا الجار يكون احن عليك من اخيك ومن عمك ومن خالك، لانه اقرب الناس. في الناس من حسن الجوار سبحان الله العظيم مجرد ان تلقي اليه بالمعلومه، يا فلان انا على صفحك بس اخلفني في قوم، حقيقه تجد يعني سبحان الله يغض بصره ويسال عن اولادك سبحان الله، وتشعر انه فعلا كاخيك الذي لم تلده امه. هذا من ثمرات الاعمال الصالحه، ان ترزق بجار. وان كنت صالحا ورزقت بجار سوء فاعلم ان لك بعض السيئات هي كفاره، او ان الله عز وجل كتب لك درجه معينه عنده لم تصل اليها اعمالك، فربنا يسلط عليك جار من هذا النوع سبحان الله العظيم. زي ما عمر الله يرضى عليه قال ايه، ما هو في جار، الجار نوعين، في الجار الصاحب بالجنب ده جار، ده مين؟ زوجتك. وفي جارك، زوجتك دي جار. فعمر قسم الزوجه الى ايه، انواع ثلاثه، وعاء للولد، وامرأة تعينك على الدهر ولا تعين الدهر عليك، او غل قمل يضعه الله في عنق من يشاء. كيد مليان بالقمل يضع ربنا في يعني تلدغ في كل وقت سبحان الله. الحمد لله الذي عافانا واياكم، الحمد لله ربنا. يا رجل احمد الله. يا لها من لحظة، يعبر ابن القيم على هذه القضية، اثمرت حرارة القلق الف سنة. يقال ان ابونا ادم عمر الف سنة وظل يبكي الف سنة على انه اكل من الشجرة. وبالله عليك احنا لما ندب كل يوم نبكي كم سنة؟ كم مليار سنة؟ ابونا ادم خطأ واحد، خطأ واحد سبحان الله. يعني يقال ان موسى لما صاحب الخضر خالفه في امور ثلاثة. في نهاية الامر الخضر تحمل موسى قبل ما يتحمله، لم يتحمل، وقال له ايه في نهاية الرحلة؟ قال له هذا ايه، انا فراق بيني وبينك. طيب اذا كان مخلوق صاحب مخلوقا في امور ثلاثة ورجل صالح لم يتحمله بعد الخطأ الثالث، قال العلماء الا تخاف يا عبد الله ان يقول لك رب العباد يوما من كثرة ذنوبك هذا فراق بيني وبينك؟ خرج ابونا ادم، يا لها من حرارة اورثت هذا الحزن عند ابينا ادم الف سنة، ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص اللي هي كل قصة الذنوب يعني سبحان الله، ويرسلها مع انفاس الاسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه. الله على الكلام، بالله عليك مش احنا قرانا قصة ابونا ادم كلنا؟ هل عبر واحد فينا تعبير ابن القيم؟ لماذا؟ لانه له قلب صافي، له قلب صافي. فالقلب الصافي له لسان يقول هذه البلاغة. اما احنا سبحان الله عايزين نفك الكلام ونوضح القصة ونقول الحكاية سبحان الله. فيقول يا لها من لحظة اثمرت حرارة القلق الف سنة، ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص، يكتب سطور الحزن في قصة كل تائب سبحان الله، ويرسلها مع انفاس الاسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه. ودي اعظم منحة يعطاها العبد في الدنيا، ان يعلم ان الله قد تاب عليه. طب السؤال، كيف تعلم ان الله تاب عليك؟ خمسة امور. الامر الاول ان تنسى الذنب تماما ولا تذكره. بس في فرق بين واحد تائب ينسيه الله الذنب والواحد فاجر من كثرة الذنوب ينساها، لانه من كثرة البلاوي اللي بيعملها مش عارف انهي بلوى، صح؟ انهي قطاع. ولكن انت بس تقول الذنوب انواع، انت قصدك ايه ذنوب؟ يعني كذا، يعني عنده تصنيف للايه، للذنوب. هو انهي ذنب فيهم؟ خلي بالك اي ذنب فيها هذه مصيبه. لكن الصالحين لما ربنا يتوب عليهم ينسيه الذنب، هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، دليل التوبه ان تتحول حلاوه الذنب قبل التوبه الى مرارة بعد التوبة. هذا هو يعني العلامة الثانية لقبل التوبة. يعني ايام المعصية الذنب له ايه؟ له حلاوة. وايام الـ الـ الـ الـ الـ التوبة المعصية لها ايه؟ لها بركة. وان يكره ان يعود الى الذنب كما يكره ان ايه؟ ان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان ايه؟ ان يلقى في النار. هذه يعني السبيل لمعرفة ان الله قد قبل. الامر الثالث ان يجد للقرآن حلاوة اثناء القراءة فيخشع عندما يمر بآية التخويف ويقبل عندما يرى آية الرحمة، وكأنما يتنسب نسيم الجنة وهو يقرأ في كتاب الله عز وجل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا موسى الأشعري يصلي فجلس خلفه، بعد أن أنهى الصلاة قال: يا أبا موسى ما أجمل قراءتك للقرآن في الصلاة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الكلام ده لما يخرج من فم الحبيب أبو موسى يحصل له إذن الله عليك. ده لو واحد زي حالتنا كان يحصل له سبحان الله. قال: أو تسمع أو سمعتني يا رسول الله؟ هو نفسه الرسول يكون سمع إيه؟ آية. قال: من أول ما قرأ. قال: والله لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. يعني كنت إيه؟ مديت وغنيت وعملت إيه؟ الأحكام كما هي. سبحان الله، يريد أن يسمع الرسول خيرا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فانظر إلى إلى إلى هؤلاء الصحابة بما يفرحون. سبحان الله، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. سبحان الله العظيم. فالعبد علامة التوبة أنه لما يقرأ القرآن يتواجد معه. وابن مسعود يقول حكمة عجيبة: اقرأ القرآن كأنه نزل عليك وحدك، كأنك مكلف به هو. اصل المصيبة فينا ايه؟ دليل الذنوب عندنا لما تمر بتقول ايه؟ الا لعنة الله على الظالمين، ودعم الظالمين، واحنا الاعراب اشد كفرا. يقول لك الاعراب ناس من المدينة، سبحان الله. فبالك انت يقول الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يقول اه الناس مش احنا، سبحان الله. لما سبحان الله الذين يكنزون الذهب والفضة، ما احنا مالنا؟ ويل للمطففين. يقول لك المطففين يا عم. الله، طب انت مين؟ من انت؟ الله. لما يمر بآية: وعباد الرحمن. يقول يا سلام، الحمد لله، عباد الرحمن، لا اله الا الله. فاحجاز التزكية النفس الموجود عندنا كلنا للاسف، هذه مصيبة. تكمن المصيبة ان يزكي الانسان نفسه. طب بالله عليك، امانة عليك، روح اليوم قول لزوجتك ايه؟ انت شايفة نفسك كده بفضل الله من عباد الرحمن؟ هسألك لو كانت حصيفة هسألك سؤال: هو ايه يعني ايه عباد الرحمن؟ تنزل غير السؤال. والله يعني ربنا وصفه بغير ايه؟ يمشون على الارض هونا، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني زيك كده؟ سبحان الله العظيم، جاهلون يعني. سبحان الله. طبعا انا كان من كان في صفات عباد الرحمن. يعني انت كنت ماشي اجري في البيت؟ لا، ماشي على مهل. سبحان الله، مش فاهم الموضوع. اسأل اي صاحب الصباح في العمل ان شاء الله، اسأل صاحبه قول يا اخي الشيخ سألنا سؤال عجيب بالامس، انتم من عباد الرحمن؟ طبعا يا ابني، امال احنا عباد مين؟ احنا ابني، انت مش واخد بالك. سبحان الله، مصيبة يا اخي. والله ابو حنيفة دخل عليه رجل، واضح ان الرجل خلل. قال: يا ابا حنيفة، الناس عندما اريد ان القي عليهم درس العلم يضحكون، وانا ارى اريد يعني ان لا يضيع العلم بموت. انا كل ما اجي اقول درس يمشي ويسيبوني. فابو حنيفه وجد ان الرجل يعني عايز يضحك الناس اللي قاعدين من ثقل العلم يعني. علمنا مما علمك الله يا فلان. قال: كنت احكي لهم عن عمر بن عفان رضي الله عنه. بالك انت لما قابل ابا بكر بن ابي طالب، خلي بالك انت، وجهز في الحرب خالد الصديق، فقال له: هل اضعت بذلك العلم؟ قال: لا والله، لقد اضعت نصفه. قال: كررها مرتين. يقول اضعت نصفه، اضعت نصفه، يبقى ايه؟ العلم كله ضاع والحمد لله. ليمدن ابو حنيفه تكسر الزيت. سبحان الله، ففيه ناس والعياذ بالله الصحابة يا اخي ما زكى منهم احد. ابو ذر ويموت يقول يا ليتني كبشا لا يا ليتني كنت كبشا املح يذبحني اهلي ثم يحتسوا مرقا. سبحان الله. وكان عمر يقول وددت الا الي امر المسلمين ولا يوما واحدا وددت ان اخرج منها كفافا لا علي ولا لي. فمن علامات ان الله قد قبل التوبة ايضا انشراح الصدر. تجد صدرك منشرح. انت صدرك ينشرح متى؟ اذا جاءت عداوة صح ولا لا؟ اذا رضي عنك صاحب العمل، اذا نجح ابنك في المدرسة خلاص. طيب تعال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصرحه دين وكان يحزنه دين. لما بلغ ان جعفر ابن ابي طالب وصل من الحبشة هو بقية المهاجرين، قام حافيا يتعثر في ثوبه صلى الله عليه وسلم من شدة عجلته، وكان يوم فتح خيبر. قال والله لا ادري بايهما افرح، بفتح خيبر ام بعودة جعفر. سبحان الله. شوف حنانه صلى الله عليه وسلم. ولما التقى جعفر قبل وقبل التزم احتضر نعم وقبل ما بين عينيه. سبحان الله العظيم. من المسلم يقبل موضع سجود اخيه سبحان الله العظيم اذا التقى من سفر لا اله الا الله. المسلم سبحان الله يفرح، دليل التوبة انه يفرح للطاعة، يفرح ان حضر مجلس العلم، يفرح انه استفاد من درس العلم، يفرح انه يعني فاهم درس العلم، يفرح انه يروح يصدق هذا الكلام ويستشعر ان الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، وان الاخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر يحق الحق ويبطل الباطل. فاللهم ارحمنا يومها يا رب العالمين. فرح ابليس بنزول ادم من الجنة طبعا، والله حزن فرح ليه صاحب صح ولا لا؟ قال شاعرهم وكنت من جند ابليس، فلما علا بي الامر صار ابليس من جند. لما ترقى صار ابليس يشتغل عنده سبحان الله. ولذلك تفسير قول الله عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني يجي لك وانت جاي على المسجد يا عمي لسه هتروح الدرس اخر بالساعة العاشرة، ترجع بيتك وانت عندك عمل الصباح، ومن بات كالا من عمل يدي بات مغفورا له، وانت يحمل عندك الشغلانة انك يعني ايه الرجل المهم. لكن هل تتخيل ان ابليس يجلس امام مكان في خمر وغناء؟ ما يعطرش وقته هو اللي جوه رؤساء اختار اللي جوه مديرين عموميين محترمين يعني محترمين عنده يعني سبحان الله. ما في داعي يعطر وقته، ده خلاص ده كل واحد منهم يستطيع ان يصنع ما لا يستطيع. مره قلت من 30 سنه لو ان ابليس وابنائه اجتمعوا في مؤتمر سنوي على مدى 500 سنه لا يستطيع ان يصنع ما يصنعه التلفاز في قلوب المسلمين. مجرد 10 دقائق يراها الولد المراهق امام التلفزيون ضيع خطبة الشيخ عمر ودرس الاثنين ومحاضرة الجمعة ودروس الشيخ فلان والشيخ علان، ضاع في دقائق في دقيقة. لماذا؟ لان الانسان نزاع الى الشر سبحان الله. فابليس لا يحتاج في مكان الشر ان يكون موجودا وخلاص، هو يقعد يجيلك في الصلاة يجيلك في العبادة الرياء العجب ينفخ فيك زي البالونة سبحان الله. نسأل الله ان يطرد عنا وعنكم شياطين الانس والجن. فرح ابليس بنزول ادم من الجنة وما علم ان هبوط الغائط في اللجة خلف الدر صعود. يا الله ابن القيم بدأ يظهر اسلوبه. الغواص لما ينزل يجيب الدر والمرجان ها من قاع البحر يعمل ايه؟ لازم ايه؟ يهبط. ابن القيم يقول لما ابونا ادم تاب خرج من الجنة ايه؟ وقد تاب الله عليه، يعني لم ينزل بخطيئة كما يقول الاخرون عندهم مصيبة الخطيئة دي، ان عيسى ها صلب زي عم عشان يكفر ذنب ابوه ادم الله. طب محمود اخطا احمد يشيل الذنب ليه؟ انا ثوبي وقع عليه نجاسة، تغسل انت ثوبك؟ مين يغسل ثوبه؟ لا. ولا تزر وازرة وزر اخرى. الله، انت دهست واحد بسيارة ادفع عن الدية واحبس انا؟ الله. ابونا ادم غلط، اتحمل خطأ الصح. طب عيسى، طب ليه عيسى بالذات؟ الله. طب ليه ما نفسدش المشكلة في نوح ولا ادريس ولا يعقوب ولا حد من ابنائه، حد من اولاد ابراهيم، سليمان، داود، اي حد؟ لماذا عيسى؟ سبحان الله. طيب لا اله الا الله. فابن القيم يقول ان ادم خرج من الجنة وقد تاب الله عليه، لكن ابليس يظن ان ادم بالمعصية هبط. لا، قال ابن القيم ان ادم اهبط كما يهبط الغواص الى قاع البحر ليأثر الينا بالدر، فهبط ابونا، اهبط ابونا ادم من الجنة بعد ان تاب الله عليه ليعلمنا، يعلم بنيه اذا اذنبوا فليتوبوا ليصعدوا الى الله عز وجل. انظر الى النظرة الحسنة ابن القيم في مسألة ابينا ادم. طيب، كم بين قوله لآدم، قول الله يعني إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله لإبليس اللعين اذهب فمن تبعك منه، في فرق ولا مفيش فرق؟ فرق كبير. يقول هناك فرق لما يقول إني جاعل في الأرض خليفة، انت ترسل ابنك يبلغ عمك او خالك او خالص رسالة منك محددة، وتروح لعمك تقول له ابويا غير موافق على بيع الارض. بس لو الولد ذكي تروح لعمه، يا عمي ابويا يبلغك انه لن يبيع الارض، خلاص. لكن في ولد يكون فيلسوف شوي، يضيف كلمات ويضيف شروح، يا عمي ابويا من زمان وهو لا يستريح لك، ما انت مواصل، ارسلت واحد غد، انا ابويا من زمان مش مستريح، خلاص. وبالتالي هو نوى الا يتعامل معك في الماديات، لانك بصراحة انت تأكل حقوق اليتامى والمساكين، وقال لي ان انت اصلا اموالك كلها ربا، وانا كتر خير اللي جيت لغاية عندك. بالله عليك، ده يعني سبحان الله العظيم، ده دخل او بالضبط العبد ايه الفيلسوف في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى سهل علينا المسألة، قال في اوامر ونواهي، هو دخل نفسه في ايه، في متاهبة، يقول ايه والله اصل القضية ان انا كنت اقول يعني استغفر ربنا 70,000 مرة. ليه يا عم؟ والله الشيخ قال لي كده، شيخ الطريقة قال لي كده. طب وانت بعد 100 مرة هل فهمت معنى ما تقول؟ لا يا ابو، لا دي طريقة انتاج، هخلصها واروح للشيخ عشان يديني ايه منتج ثاني. سبحان الله، يا عم انت والشيخ بتاعك جبت الكلام ده منين؟ سبحان الله، ليس هناك عدد في الاذكار الا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكايه الالاف المؤلفه دي لم ترد عن رسول الله ابدا ابدا، سبحان الله أبداً. وانت اذا اردت ان تعد حسناتك نقول لك عد سيئاتك، ونحن نضمن ان الله عز وجل لن يضيع عليك حسنات. لا تاتي في دين الله بشيء من عندك، فمن جاء في دين الله بشيء من عنده فهو عليه رد. وضربنا امثله كثيره لهذا. طب اسمع الناس في السجود كده، اسمع الناس في التشهد، 100 صيغة كل واحد بصيغة شهد. انظر الى المتوضئين في المسجد، انظر كده عليهم كده، انظر كيف يتوضا، انظر الى المصلين، واحد ظهره مرتفع ودماغه الاعلى، والثاني منخفض خالص سبحان الله، والثالث دماغه فوق وظهره من الاسفل. يا اخواننا الرسول يقول صلوا كما رايتموني، لكن لا، هو يقتنع من ذاته. فالله عز وجل جعلني خليفة، الخليفة لا يحدث نفسه ولا يفعل إلا بما أمره به المخلف، فالمخلف أمرني أن أقيم وجهي عند كل مسجد، أن أتقي الله رب العالمين، أن أقيم الحلال، أحل الحلال، أحرم الحرام، لا أدور ولا ألف، الطريق واضح، الطريق المستقيم هو الخط المستقيم هو اقصر خط واصل بين نقطتين، وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه. يقول انت منين يا فلان؟ لا لا لا احنا مش منك يا عم، احنا من الجماعة الاسلامية. الله، اما لا سمح الله انت شايفه من الجماعة الماسونية؟ كلنا جماعة المسلمين يا اخي. يقول لك اصلحنا من مش عارف من انصار السنة. طب وهل رأيته من الاعداء؟ يا اخي بلاش المسميات دي، كلنا المسلمين. هو سماكم الايه؟ هل رأيت ابا بكر يتزعم جماعة وعمر يتزعم جماعة وان جاء التابعون الحسن البصري جماعة محمد بن ابي واتنا جماعة وليس بن سعد في زمن مالك جماعة؟ ابدا ابدا يا اخي. كل مسلم. انت من؟ انا مسلم. ولا يغضب اهل الجماعات. طالما جماعة تعمل في اطار كتاب والسنة ما زلت احييها. خلاص. كم بين قوله لادم اني جاعل في الارض خليفة وقوله لابليس اذهب فمن تبعك منهم. ما جرى على ادم هو المراد من وجود لو لم تذنبوا ما استقبلت ايه؟ لذهبت بكم ثم جئت بقوم اخرين يذنبون فيستغفرون فاغفر لهم وانا الغفور الرحيم. اذا لابد ان يذنب العبد، لابد يا اخي، من صغائر الى كبائر. ولكن الفرق بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي. بين يذنب ويضحك هذا مجرم قليل ادب ما تربى، يذنب ويبكي هذا انسان سوف يفتح له ان شاء الله باب التوبه. اللهم ان جعلتنا نذنب فاجعلنا نبكي ونستغفر يا رب. يا ادم لا تجزع من قولي لك اخرج منها. يا ازاي ما يجزعش؟ ده الراجل لو قال لابنه اخرج بره ها يحزن ام لا يحزن؟ يحزن. لكن ابن القيم يقول فذلك لصالح ذريتك خلقتها، اللي هي الايه؟ الارض. الارض لان في البدايه ربنا قال ايه؟ اني جاعل في الجنه خليفه ولا اني جاعل في الارض؟ امال الجنه دي كانت ليه؟ لماذا كانت الجنه؟ ها؟ مرحله تدريبيه، تعمل عندك في الشركه اعلان عايزين مهندسين تحت التدريب، تاخذ الاولاد المهندسين لسه متخرجين تعمل دوره تدريبيه تجيب كبار المهندسين او كبار المحاسبين المحاسبين وهكذا ويدربوه. يخطئ المهندس اثناء التدريب، يخطئ في المعمل او في الورشه، يخطئ في الجهاز هذا، يخطئ في هذا الجهاز، خلاص. ولكن الخطا اثناء التدريب يختلف لو راح اليوم العرض على المصنع الاساسي ويخطئ في ماكينه ثمنها الاف وملايين، صح ولا لا؟ فانت تدربه في مرحله. فالجنه كانت تدريب لادم على عباده الله واتباع الامر واجتناب الناس. ولما اخطا اثناء التدريب استقام اثناء العمل. فالارض موجوده من البدايه، اني جاعل في الارض مش في الجنه، اني جاعل في الارض. اذا كانت الجنه مرحله ايه؟ استثنائيه. لكنها ليست جنه الخلد التي يوعد المتقون. ليه؟ لان جنه الخلد لا يعصى رب العباد فيها ولا يدخلها ابليس. والانسان اذا اكل في جنه الخلد ليس له فضلات. لكن ابونا ادم لما اكل بطنه بدات تشتغل، فقالت الملائكه اين تضعها يا ادم؟ حطها فين دي بقى ان شاء الله؟ اين تضعها؟ المكان انا طاهر ما ينفع تحطها، سبحان الله. فاستحيا ابونا ادم، لا ابليس يدخل الجنه ولا الانسان يخرج من الجنه يا اهل الجنه خلود بلا موت. والعجيب ان الجنه مفتحه لهم الابواب والنار عليهم ايه؟ مؤصده. لماذا؟ عامله زي مدارس، المدارس في الدول العربيه ما في مدرسه في دوله عربيه الا حواليها سور، لان صوره من صور تعذيب الاولاد تعملوا عليها اصوات. اخواننا اللي درسوا في اوروبا وراحوا وشافوا، انا عندي ابن صغير من 4 5 سنوات ورحت اوريه مدرسه اخوه الاكبر، قلت له دي مدرسه اخوك، بص كده، قال لا دي مش مدرسه. قلت له ليه؟ قال ما فيش سور. لا حول ولا قوه الا بالله. فالولد حاطط في ذهنه انها سجن، صح ولا لا؟ لان هناك الولد يهرب ليه من المدرسه؟ يتمنى انه يروح المدرسه. عايز تعاقب الولد في اوروبا يقول له اقعدك اليوم من المدرسه، عايز تعاقل ولد في بلادنا تقول له ايه؟ هتروح كل يوم. لا لا لا لا انا عارف منظر المدرس مرعب والمدرسه مكشره خلي بالك انت والمنهج صعب خلي بالك انت والام مالها بتقول في الولد كلام والاب يقول كلام والولد شاعر انه يعني ضايع بين الجميع والمنهج نفسه يعني لا اله الا الله. فالمدرسه صوره من صور التعليم. لماذا؟ لان المنهج مش محطوط على سبحان الله يعني لا اله الا الله. كان والله كانت المدارس انتم عارفين يا جماعه يقول لك احسن حد بيقول بيدخل في السياسه خلينا احنا في الايه في ابن القيم احسن. والله واحد زعلان من الناس بيقول الشيخ بيتكلم في السياسه خلينا امن السياسه. ما السياسه دي كلمه عامه. تكلمنا عن المدرسه هي سياسه صح ولا لا؟ عن المصنع سياسه. نسوس حياه الناس بالدين هكذا يجب ان يكون الدعاء. لا انا دعوه للسياسه لها كان الله يرحمه محمد عبده يقول لعن الله ساسه ويسوسه ومسوسه وسياسه كنت على بعض. قال لا انا ما تدخل في شيء ده وتفسده قائمه لان الغرب لما عمل السياسه بناها على غير اخلاق على لا اخلاق. فلما بنيت ده عباره عن مؤامرات والكلام ده. فاحنا الحمد لله خلينا ايه في سياسه الدين بلاش سياسه الدين خلينا في الدين ده احسن واحد ياخد ويمنتج شيء مع انا شفت ازاي بيمنتجوا في اللي لما نعمل احاديث في التلفزيونات ويحصل خطا معين الواحد يحصل له رعب يشيل كلمه من محاضره سابقه ها ويضعها في محاضره لاحقه بنفس السور والدرجه يقول كانها موجوده فيها يقول يا ستار يا رب القف يا لطيف يعني ممكن يجيب كلام لك انت ولا تعرف سبحان الله ربنا يعافيك خلاص احمد الله الذي عافاك. حاكم اللي يقف على المنبر ده ولا يتكلم على الفضائيات يراعي 700 جهه يراعي بتاع اللغه احسن ايه يكسر المرفوع ويرفع المنصوب ويقلقل سيلويه في منامه تبقى مشكله. وبعدين يراعي الحكم الشرعي وبعدين يراعي النص الذي جاء به وبعدين يراعي الكلام ما يراعي انه ما يخبط لا يمين ولا شمال يمشي عن امام محاذير لو وضع الكلام ده كله في دماغه عامل زي بالظبط اللي بيعلموه القياده في السياره من جديد يقول له بقول لك ايه تضبط المرايه الشمال وتدوس رجلك مش عارف على ايه وتنظر في المراه وتمسك كل تحت يقول يا عم انا مش هتعلم على الله يعني وانا ايه يا عم ده كل ده اعمله انا في السياره لكن بعد ما يبقى خبير بقى يدوس في الناس براحته الله خلاص ياخد رخصه ويتوكل على الله وتوحد الله. انا خاف عليك انا عارف كلام ابن القيم وانتم اهل يعني انتم ناس قيمون ايضا بفضل الله عز وجل اللي واظب على كتب ابن القيم ده يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله ونحن انتم يعني اهل علم بفضل الله سبحانه وتعالى. يا ادم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك ولصالح ذريتك خلقتها. يا ادم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. تدخل بذلة ذلة الذنب يا اخي قالوا لان تبيت مذنبا نادما خير لك من ان تبيت قائما معجبا صح ولا لا؟ انا عايز الواحد يبات هو مذنب ومخطئ ويبكي ان شاء الله احسن من يعني يدعو الله عز وجل يعني يصلي ويصبح ايه في العجب والايه والرياء. يا ادم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك. الكيس اللي هو الايه الفطانة الفطن لسان الفطن المؤمن ايه كيس فطن. الرجل كان بيقرأ الخطبة من ورقة قال ايه المؤمن كيس قطن خلي بالك ده مش كيس قطن يا استاذ كيس فطن ها؟ كيس فطن زي ما قلت لك على الرجل اللي قاعد يقرأ لهم في الورقة قل ان الرباع والزناطب 51 قال الله الرجل اللي خرج واحد في خطبه في 51 بعد قال يا استاذ الكلام الكتاب بتاع الاوقاف في الجنون اهو بتاع الكتاب ان الربا عمد وشبكها ببعضها عملها مشبك يعني واخد بالك ان الربا عمد والزنا فرض خد بالك انت فقال 51 يعني سبحان الله يا اخويا سبحان الله هو طب راجع الخطبه لما سبحان الله العظيم الله لا اله الا الله وهذا بتاع عمر بن عفان وخالد الصديق ونفس القطاع ده قطاع كثير في الدنيا ده قطاع ما شاء الله مليء لا اله الا الله. مره المدرس ابني يقول لي سالت المدرس يقول لي يا استاذ وذنوني الذهب مغاضبا اذا النون دي استاذ مدرسة التربية الدينية. تخيل انت مدرسة خريجة كلية اداب لم تدرس العلوم الشرعية تدرس المواد الدينية. خلي بالك انت من تركيبة يعني. فالمهم هي مدرسة خاصة. زنون. انت مالك انت بزنون. يا بس مسلوق. الاية يعني. هي مش عارفة الانسان. الواحد اسمه كده. انا طب خلاص حصل. فرجع سأل. فرح لا ثاني يوم. هلا انا سألت والدي قال لي النون يعني الحوت وذا يعني صاحب الحوت يعني سيدنا يونس. يعني ابوك هيكون يعني شيخ في الدين. قال ايوه. قلت انت اسمك ايه؟ قلت اسمك كذا. قلت طيب اقول له ان في خلافات بين الفقهاء. الله اعلم. ترد انت تقول ايه بقى؟ والله ما رضيت اكلف نفسي اروح للمدرسه. خلاص خلافات بالذات الفقهاء اللي على نفس الدرجه اللي بالك خلافات طبعا. لا الامر الله المستعان. قاعد بيشوف الحجر والله يا اخوانا ده لعب بالنصر. ولما تخبط فيك انت بقى. مره زمان بنت صغيره كانت بنت صغيره الشيخ يحفظها وكانت لسه في الصف الاول في 6 سنوات وبعدين يقول لها ولد ضالي 6 مادات البنت عشان النفس مش جاي تقول ما فيش قصه وده نازل 6. فجت البنت تقول لي هو انت مش شيخ؟ قال لها يا بنت بيقولوا كده في خير فدي الشيخ فلان يقول لي نازل 6 مادات. قال لها لا تقل على الله روح يعني مادتين كفايه عليك انت ينفع مادتين لغايه ما ايه ما تتعلم. قالت له انا والدي شيخ وقال لي ان ممكن مادتين. قال لها اقول لك ايه يا بنت احنا بيت الشيخ اياك من غير ماده خالص. سبحان الله حاول كده. لا يا عم الشيخ ده امانه انا مديك امانه تتقي الله فيها سبحان الله. الراجل قال لك هذه بيت الشيخ يعني سبحان الله. المهم الله يرضى عليك يا رب. طيب يا ادم لا تجزع من كاس زلل كانت سبب كيفك. يعني الزلل اللي حصلت من ابونا ادم حصل له نتيجه ايه؟ انه فهم القضيه. أنا لما أخطئ أعمل إيه؟ أستغفر. لما أخطئ أذنب أعود. خلاص انتهي الأمر. هذا سبب الكيد. فلقد استخرج منك داء العجب. لأن الإنسان لو يعيش على طول مطيع يدخل عليه مصيبة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: لولا أخاف العجب في قلب عبدي لحجزت بينه وبين المعاصي. لان العبد لما يطيع يطيع يطيع تكون مصيبه لانه يعني يشعر انه ايه سبحان الله هذه مصيبه سبحان الله العظيم. نعم. يا ادم لم اخرج اقطاعك الى غيرك انما نحيتك عنه لاكمل عمارته لك عشان يكمل عماره الايه عماره الارض وليبعث الي العمال نفقت تتجافى ذنوبهم. لما ينزلوا للدنيا ويبتلوا بالذنوب اللي فيها يبتدوا يعملوا ايه؟ يقوموا بالليل تتجافى جنوبهم عن الايه؟ عن المضايا يدعون ربهم خوفا وطمعا. هؤلاء الناس لماذا؟ لانهم اذنبوا فيبتدوا بالليل. هكذا ان الله يعتبر هذه نفقه من العبد لله عز وجل. الله شوف تعليق ابن القيم على الايات يا اخي ده من اين هذا العلم والله؟ الا ان نور اضاء الله فيه هذا الخلق صح ولا لا؟ صلوا على رسول الله. تالله يقسم ابن القيم ما نفعه عند معصيته عز اسجده. هل نفع ادم هذا العز؟ لما عصى او خلاص طيب. ولا شرف وعلم ادم. انت لما تتجادل مع اخرك في قضيه صغيره وتتفوق عليه حتى في قضيه يمكن تافهه يقول لك مين اللي كسب كأس العالم سنة 1950؟ انت تقول له كذا يقول لك لا كذا. فلما تتفوق عليه بتشعر بنفسك ايه؟ تخيل ابونا ادم لا ده مش تفوق كده ده تفوق على الملائكة. الملائكة كلهم فريق وادم فريق لوحده. فلما ربنا عرض الاسماء يا ملائكة قالوا لا علم لا الا ما علمتنا يا ادم انبئهم انبأهم فتفوق ادم صح. فهذا العز الذي كان فيه هذا الشرف هل نفعه ساعة المعصية؟ الله إذا ساعة المعصية ما فيش شيء ينفع. طبعا طيب ولا خصيصة لما خلقت بيدي لو من آدم ولا فخر ونفخت فيه من روحي وإنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا. الله يبقى العبد يدخل على الله بإيه؟ بالذل. أي واحد لا يذل لله سبحانه. ولذلك يا أخي تجد أن بعض أهل العلم لما ذلوا ابن عباس رضي الله عنه اللي يقول كان أسمع عن الحديث عند واحد في الشام، فابن عباس يأخذ نفسه من مكة أو المدينة أو يسافر للشام، فين بيت فلان؟ يشير له وانتظره على عتبة الباب لا أقلقه. يقول لك ربما يراجع ورده، يراجع مسألة علمية، خلي بالك انت. الحمد لله العلماء دول ما كان عندهم هواتف، خلي بالك انت ده فاهم، خلي بالك انت. المهم يقعد على الباب، تأتي الرياح بالرمال في أذني فأضع عباءتي على رأسي حتى يخرج، فيبهت العالم. ابن عباس يقول نعم لو أرسلت إلينا لكان شرفا لنا أن نأتيك. يقول يحكي ابن عباس أقول إنما العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم لأحد، عندي مسألة، فيسأل ابن عباس المسألة يأخذ الإجابة ثم يعود. فيقول ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا، لكن تاخذ العلم وانت حاطط رجل على رجل؟ لا لا، تاخذ العلم وانت تتكبر على خلق الله. قال عمر رضي الله عنه تعلموا العلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه. هذول الرشيد قاعد على بعد ويلاحظ الامين والمامون عندهم 6-7 سنوات والمؤدب المعلم يعلمهم، فالمعلم يضع يده في جيبه ما يجد منديل، فعمل ايه؟ راح اعزكم الله انتحى جانبا وبصق ودار الايه البصقه بتاعته بالرماح. تاسف الاميران يريد عز هارون الرشيد، لاحظ المساله، راح جام اخذ نعلي الشيخ ووضعهما في حجره حتى فرغ من درسه عشان يعلم اولاده ايه احترام العلم. فسبحان الله، هكذا كان الشافعي يقول والله كنت اجلس في مجلس مالك لا اشرب الماء امامه هيبة منه، وكنت اصفح الورق صفحا رقيقا كي لا اؤذي مسامع الامام. فتخلي المدرس كده يقول للعيال في الصف في تانية ابتدائي الصف الثاني، ها ايوه يا ابني كتاب القراءة صفحة 20 تسمع الفصل كله 40 ورقة ليه في ضوضاء زلزال. سبحان الله، ما حد يقول لابنه يا ابن لما الاستاذ يبقى كده بالهدى بالهدوء. سبحان الله، وليس في هناك مشكله ان يقوم الولد بالمعلم ولا يجلس حتى يجلس المعلم. المعلم اولادنا كده قريب. سبحان الله، هتقول لي مش المعلم ده لا بعض خبير معلم بس كتر خير هو المعلم الله يعينه. انت عندك 4 اولاد مطلعين عينيك، فما بالك لما يكون قدامك 40 عاير كل حصه 40 لغايه ما الراجل بيرجع بيته يا عيني عايز مستشفى للامراض النفسيه. الله يعينه. سبحان الله. طيب انتفع بذل إنا ظلمنا ربنا ظلمنا أنفسنا لما لبث درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل. لما لبث الدرع الحماية الإلهي جاء الشيطان ما عارف يعمل شيء فجرحه فوضع عليه جبار الانكسار فعاد كما كان فقام الجريح كأن لم يكن به قلبه. يعني الشيطان لما دخل على ابونا ادم وضحك عليه وقال اكل من الشجرة واستفاق ابونا ادم لطبيعة المناعة الايمانية اللي عنده اذا برب العباد يغفر له فينزل له مغفورا فينزل الى الدنيا مغفورا له والى الارض مغفورا له كأن لم يكن به قلبه كأن ما كان فيه ايه لا معصية ولا ذنب. كمان فقرة ولا كفى بالله وكده دي بالله عليك ناس عايزة فقرة كان ده اثنين اللي جاء يعلم الله. انا عندي يعني دور من الانفلونزا الشديد وقلت اروح ربع ساعة عشان الاخوة اللي جايين، لكن اول ما شفت الوجوه الطيبة والاستماع والانصات ده ما شاء الله قلت ان شاء الله احنا ايه ها هنكمل والله المستعان حتى على الاقل ناخد دعوه الصالحين. الله يرضى عليك ويرضى. طيب يا سيدي، طب ناخد فقره عن سلمان الفارسي. الله، هو انا اللي بتودد لكم ولا ايه يا اخوان؟ يا اخوان الله يرضى عليك يا رب. سلمان قصته معروفه. سلمان ابوه كان موقد النار اللي بتعبد في ايران كلها، يعني كبير كهنة المعبد، يا خبر، يعني بيت اصيل في الكفر، صح ولا لا؟ سبحان الله، يعني هو اللي يولع النار، هو اللي يطلع، سبحان الله. هو كان بيساعد ابوه. قصة اسلامه عجيبة. شاف قضية العباد في النار دي مش داخلة، مش مقتنع بيها. ازاي يعني؟ فماذا يصنع؟ فراح التقى براهب على حدود ايران والعراق، اعجبه كلام الراهب. الراهب يعبد الله على التوحيد. قال له ممكن اعيش معك؟ قال له خليك. جعل سيدنا سلمان عند الرجل. لما حضرت الراهب الوفاه قال له والله ان لي اخا في الله يسكن الشام، فاذا مت فاذهب اليه بلغه سلامي وعيش معاه. رجل على التوحيد. اصل القلوب، قلوب الاحبه تتواصل، لا تتواصل ولو على بعد، سبحان الله. المهم سيدنا سلمان تلقى، سيدنا سلمان تنقل من راهب لراهب لراهب. الراهب الثالث قال له انتهت دوله الرهبنه، قلت خلاص، واظلنا زمان نبي يبعث في ارض طيبه ملانه او مليئه بالنخل، ياخذ الهديه ولا يقبل الصدقه، وبين كتفيه خاتم النبوه، توكل على الله. المهم خرج بيسال جماعه، طلع الجماعة دول من اليهود، أجارك الله، راحوا أخذوه وباعوه في المدينة. لما ربنا يختار العبد الخير يباع في المدينة لجماعة قبيلة من بني قريظة، يهود أيضا. فضل يتنسم الأخبار ماشي، فاليهودي يقول له اطلع هات لنا تمر أو بلح من فوق النخلة، فطلع. فعلى النخلة يسمع يهودي يقول لليهود الآخر: هل قابلت محمدا هذا؟ قال: من محمد؟ قال: هذا الذي يدعي الرسالة، لقد هاجر من مكة إلى المدينة. فقال: فاهتز التمر أو البرع في يدي حتى كدت أن أسقط، فنزل. نزل من غير ما يجيب الإيه؟ هو جاي مقصود مش عشان التمر، ده جاي مقصود عشان الإيه؟ عشان هذا الأمر، سبحان الله. قال: ماذا تقول؟ قال: مالك انت يا عبد، تبارك انت بذكرى، انا اخدم الرجل، انت ليش دخلك، انت تشتغل فقط. المهم لغايه ما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، قدم له، قال: خذ هذه صدقه. انت قال: لا اقبل الصدقه. ثاني يوم قال: هذه هديه، قبل الهديه. المهم شاف الخدم اسلم، خلاص. وصل به الامر ان قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سلمان مما على البيت. اسمع بقى هذه القصه اهي، كلنا عارفينها، ما في حد ما يعرفها، تمام؟ طيب. تعال الى تعليق ابن القيم بس، شوف كلام الراقي. والله احيانا انا اقول لك شيء يعني سر، اقول لك افضل لك بسر. لما احيانا تكثر المشاكل بتاع المريدين والدعوه وهمومها مؤتمرات كده، اعمل ايه؟ اروح فورا اعيش مع الصحابه، فورا. اروح فاتح كتاب كده عن تاريخ الصحابه، او اتعايش معه، اتعايش معه. تعال اتعايش مع سلمان كده معي. يقول: نجائب النجاة مهيئة للمراد. النجاة جمع ايه؟ نجيبة، والنجيبة اللي ايه؟ الفرس او الدابة المختارة يعني. يعني انت تفهم الدابة وانا، لكن لو الاولاد اقول يعني ايه السيارة البي ام دبليو، السيارة المرسيدس، يعني كده ما نعمل ايه الاولاد؟ اقول له نجابي، يقول يعني ايه يا بابا نجيبة؟ اقول له يعني الجمل، يعني ايه الجمل؟ سبحان الله، يرحم سيدك، سبحان الله، لا اله الا الله. نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. الإنسان المطرود من رحمة الله أين يقيد؟ يقيد في ذل المعصية، صخر الله ما يتحرك. وتعالى هات واحد من أهل المعصية، واحد قاعد على القهوة الآن، وتعالى تعالى في درس للشحومة، يا عم أسيب المتعة والنعيم ده والصوت الجميل بتاع بتاع السحب اللي يسحب ايه من الماء والعياذ بالله فيه عقارة العالم كله، ها، وكل الامراض اللي في العالم داخل فيها سبحان الله، ويناولها بعضهم لبعض. روح الشيخ، فاقدام المطرود موثوقة بالقيود، هبت عواصف الاقدار في بيداء الاكوان. عواصف الاقدار هبت في صحراء الاكوان، ما الذي حدث؟ فتقلب الوجود ونجم الخير، فلما ركضت الريح، بعد الرياح يعني، فاذا ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم غريق في لجة الهلاك، صح ولا لا؟ مات على ايه؟ فايه اخواننا اياهم يقول لك لا، مؤمن قال مؤمن قال محمد معلش مات على الكفر، هذا ما نعرفه سبحان الله، وهذه حكمة جديدة. وسلمان على ساحل السلامة، والوليد بن المغيرة يقدم قومه في التين، ذرني ومن ايه ومن خلقته وحيدا، سبحان الله. وصهيب قد قدم بقافلة الروم، والنجاشي في ارض الحبشة يقول لبيك اللهم لبيك، وبلال ينادي الصلاة خير من النوم، وابو جهل في رقدة المخالفة. ايه التعبيرات دي؟ لا عليك، ايه رايك انك ترجع تكتبها؟ هات كتاب الفوائد واكتب هذه وكررها مره في الثانيه في الثالثه، احفظ هذا الكلام الجميل حتى على الاقل لما تقعد مع ابنك تعمل انك يعني ما شاء الله. لما واحد يقول لي انت قلت فقره واحده، هي الفقره تبعها ايه؟ خد به بقى ان شاء الله. طيب، لما قضي في القدم، القدر يعني، بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه تمجس. تمجس يعني ايه؟ دين المجوسية، أعوذ بالله. فأقبل يناظر آباه في دين الشرك، فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد، لأن سلمان لما ناقش أبوه في قضية النار أبوه عمل ايه؟ قياده بالثلاثة. أنا أعرف ناس في بعض البلاد يغلق الباب بالليل ويضع المفتاح تحت الوسادة احسن ابنه ينزل يصلي الفجر، احسن ينخرط في زمرة الصالحين، وده كده روح في داهية سبحان الله. لكن لو الولد راح الديسكو وجيت على ثلاثة يقول له مرحبا بالذرية التي انجبها سبحان الله، لا اله الا الله سبحان الله. فاقبل فما كان له جواب الا القيد، وهذا جواب يتناوله ويتداوله اهل الباطل من يوم حرقوه، من يوم سيدنا مين؟ ابراهيم. شوف القصه في ازاي؟ يعني غير حرقوه قيدوه الاول، فدي قصه القيد موجود، يعني ما تقلقش يعني. طيب يا سيدي، كان في احد يعني قصه مرتبطه في احد الدول الاسلاميه، والتيار اياه لما يرسل يعني، فواحد منهم كان لاعب مصارعه، فما حد قادر عليه من الحرق، واخ ما شاء الله قوام، فمرسي امر ان يسجن في سجن انفراد، فجابوا 8 من الجنود شالوه رغم انفه، حملوه كده فهو ماشي اخوانه في السجن ينظروا اليه، فيقول ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني ربنا ايه ارسل له ايه؟ ثواب بتحمله بفضل الله وكرم الله سبحان الله، مسدود عزيز سبحان الله، لا اله الا الله. وهذا جواب يتداوله اهل الباطل من يوم حرقوه، وبه اجاب فرعون موسى لئن اتخذت الها غيري، وبها اجاب الجهميه الامام احمد لما عرضوه على السياق اللي هي قضيه خلق القران، وبها اجاب اهل البدع شيخ الاسلام، من شيخ الاسلام؟ ابن تيميه الله يرضى عليه، حين استودعوه السجن، وها نحن على الاثر، فنزل به ضيف ولنبلونكم قال بإكرامه مرتبة سلمان منا آل البيت، فسمع أن ركبا على نية السفر، في ركب مسافر، فسرق نفسه من أبيه فركب راحلة العزل يرجو إدراك مصدر السعادة، فغاص في بحر البحر ليقع بذرة الوجود، فوقف نفسه على خدمة الأدلاء، وقوف الأدلاء، ثم يخدم الراهب ده والراهب ده والراهب ده لغاية ما باعوه. فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه إعلام الأعلام على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن زمانه قد أضل فاحذر أن تضل. فرحل مع رفقة لم يرفقوا به وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة. يا أخي ابن القيم، والله لا إله إلا الله. فبتاعه يهودي بالمدينة، فلما رأى الحرة توقد حر شوكه. الله، لما رأى الحرة اللي هي ايه المدينة يعني، سبحان الله. ولم يعلم رب المنزل بوجود النازل، فبينا هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير صلى الله عليه وسلم، وسلمان في رأس نخلة، وكاد القلق ان يلقيه لولا ان الحزم امسكه، كما جرى يوم ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. الله، يعني زي ما ربط على قلب ام موسى ربط على قلب ايه سلمان. يا سلام. فصاح به سيده: مالك؟ انصرف الى شغلك. قال: كيف انصرافي ولي في داركم شغله؟ ده انا جاي عشان هدف اخر غير الهدف اللي انتوا ايه معينين فيه. فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الاصل فوافقه. فين الاصل؟ سيدنا محمد. وكتاب الرهبان العلامات الايه؟ ثلاثة. اللي ياخده ابن القيم لازم ايه؟ يركز. لو لم يركز يصير محلول بتاع الجفاء، ما يركز. ما عايزين محلول مركز. خلي بالك انت. بكتاب يا محمد صلى الله عليه وسلم. كان الله يقول يعني: انت تريد ابا طالب ونحن نريد سلمان. ارادة من الغالبة؟ شوف الكلام بتاع ابن القيم. انت يا محمد عايز عمك، لكن احنا عايزين سلمان. ارادة من؟ سبحان الله، لا اله الا الله. طيب، ابو طالب اذا سئل عن اسمه قال عبد مناف، صح. واذا انتسب افتخر بالاباء، واذا ذكرت الاموال عبد الابن. وسلمان اذا سئل عن اسمه قال عبد الله، وعن نسبه قال ابن الاسلام، وعن ماله قال الفقر، وعن حانوته قال المسجد، وعن كسبه قال الصبر، وعن لباسه قال التقوى والتواضع، وعن وساده قال السهر، وعن فخره قال سلمان منا، وعن قصده قال يريدون وجهه، وعن سيره قال الى الجنة، وعن دليله في الطريق قال امام الخلق وهادي الائمة صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ايه رأيكم في كلام ابن القيم؟ قيم ام غير قيم؟ شوف القصة، شوف درسها ازاي، دخل المدخل وخرج بينا ازاي، شوف قارن بين ابو طالب وقارن بين سن. يعني ارادة الله الغالبة. فانظر الى مجالس العلم كيف تجد صدور. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر امورنا. جزاكم الله عني خيرا، ان شاء الله نلقاكم يوم الجمعة.